وقال الترمذي هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقول. يعني في ضعف. ابحث عن حله شواهد إن عبد كل عبد لا ذكر الذي يذكره ملاجئ كذا. يعني العبد حقيقة الذي قام المقام العبودية وفاحقها هو الذي يذكر الله ويلاجئ كذا. تعالي صريح عندك. ضعف ايش؟ كفايه ضعيف. ضعيف حديثا لكن معناه لا شك. نعم. الذي يذكر الله ولا يذكر جمع بين عبادتين من الجهاد وذكر الله وينظر هل له شواهد. نعم. اذهبا الى فرعون انه طغى أي تمرد وأتى وتجهرم على الله وعصاه. وتجائف. أي تمرد وأتى وتجهرم وتجهرم على الله وعصاه. تجبر. لا مش علي تعليق. ها ايه صوت ايه ها جهرم. ايه هنا تجهرم عندك. ايه على هذه العقب تجبر. ايه على اخر لان وصف فرعون جبار علي. ها لعلها عقب تجهرم. شوف الالقاب وصف ثانيه تجهرم تجبر. ها تجهرم عندك بالضاد. انت تجهرم بالضاد ولا بالراء؟ لا بالراش. تجهرم. شوف جهرم فيه هذا تأتي بمعنى هذا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هذه الآية فيها عبرة عظيمة وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين كما قال يزيد الرقاشي عند قوله يزيد الرقاشي يزيد الرقاشي عند قوله إيش هذه الآية قل هذه الآية فيها إيش فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذه الآية فيها عبرة عظيمة صحيح نعم الله أكبر نعم وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين كما قال يزيد الرقاشي عند قوله فقولا له قولا لينا يا من يتحبب إلى من يعادي فكيف بمن يتولاه ويناديه كذا عن يزيد الرقاشي بس نعم يا من ايش يا من يتحبب يا من يتحبب الى من يعادي فكيف بمن يتولى وينادي موفق نعم تجهرم يمكن أن تجهرم هذه يمكن تجهرم أو تجبر تجهرم يعني تغبرت الأقرب تجبر إذا كان هذه الآية الكريمة فيها أن الله تعالى أمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قول اللجنة وفرعون أكثر أهل الأرض وشده جبروتا وعنادا وموسى صفة الله من خلقه وأخوه هارون نبيان كريمان ومع ذلك أمرهم الله أن يقول له قول لين. إذا كان فرعون قال له قول لين فأمرهم باب أولى. ولهذا قال بعضهم أراد أن ينصح شخصا وقال سأغلب لك في القول. قال لا لا تغلب لا تحبل، أنا لست أشد من فرعون وأنت لست أفضل من موسى. والله تعالى قال لموسى حينما أرسله إلى فرعون قولا له لا قولا لين. نعم. ها؟ شو قال يزيد الرقاش شو عندك؟ وش وش المقال؟ فقال يزيد الرقاش ايش؟ لا لا لا نفر هذا. فقال واخذ ابن منبه قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. وعن عكرمة في قوله فقولا له قولا لينا قال لا إله إلا الله. وقال عمرو بن عبيد عن الحسن البصري فقولا له قولا لينا اعذرا إليه. قولا له إن لك ربا ولك ميع ولك معادا وإن بين يديك جنة ونارا. وقال بقية عن علي بن هارون عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي في قوله فقولا له قولا لينا قال كنه. قال إيش؟ قال كنه. كنه قال يا أبو فلان. لا ينضعي هذا في المبهم. نعم. وكذا روي عن سفيان الثوري كنه بأبي مرة. كنه فرعون كنه أبو مرة. نعم على ما جاء. نعم. والحاصل من أقوالهم أن دعوتهم له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قوله لعله يتذكر أو يخشى أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة أو يخشى أن يوجد طاعة من خشية ربه كما قال تعالى لمن أراد أن يذكر أو يخشى فالتذكر الرجوع عن المحذور والخشية تحصيل الطاعة. وقال الحسن البصري في قوله لعله يتذكر أو يخشى يقول لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه. إيش؟ لا تقل أهلكه. لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه. أن أعذر إليه أو أعذر إليه يعني قبل أن يذهب عذره تقوم عليه الحجة ولا يكون له عذر. هكذا عندكم؟ ها تعذر تعذر أحسن قبل أن تعذر إليه. نعم متقارب أعذر إليه يعني بالنسبة إلى الله أو تعذر إليه بالنسبة إلى موسى. نعم. وها هنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل. إيش؟ وها هنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل ويروى لأمية بن أبي الصل فيما ذكره ابن إسحاق وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا. يخطب الرب سبحانه وتعالى وأنت الذي نعم. وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا. بعثت موسى إلى موسى كذا بعثت إلى موسى نعم نعم. وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له يذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا فقولا له هل أنت سويت هذه بلا وسد حتى استقلت سماهيا يعني السماء أو الأرض نعم الوسد نعم. وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك أرفق إذا بك ثانيا يعني السماء والأول الأرض بلا وسد والثاني السماء بلا عمد نعم. وقولا له أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنة الليل هاديا إذا نجم جنة نعم. وقولا له أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا وقولا له من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض بكرة يعني صباح النهار. وقولا له من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبة في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا ويخرج منه حبا ولا حبه ويخرج منه نعم ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا لمن كان واعيا في الواقع لمن كان واعيا نعم لمن كان عنده وعي تذكر نعم يتذكر أوراد الشكور في سورة نعم بعثت إلى موسى لا كلمة إلى بعثت إليه يعني إلى بعثت إليه فجعلته رسولا تحديدا يعني من مراد البعث يعني بعثت إلى موسى يعني أرسلت إلى موسى وكان رسولا قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكيين إليه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يعني أن يبدر إليهما بعقوبة أن يبدر نعم جاء يعنيان أن يبذر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد أن يفرط يعجل. وقال مجاهد يبسط علينا. وقال الضحاك عن ابن عباس أو أن يطغى يعتدي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أي لا تخافا منه فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه. لا يخفى علي من أمركم شيء واعلما أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. نعم الله إنني معكما أسمع وراء النصر وتأييدي وعن هذه معي خاص وهو سبحانه فوق العرش. لا تفوق العرش سبحانه وتعالى. والعرش هو سقف المخلوقات. عرش الرحمن هو سقف المخلوقات. تنتهي المخلوقات نهايتها وسقف عرش الرحمن والله فوق العرش بعد تنتهي المخلوقات. وهو مع الناس جميعا مع الخلق جميعا باطلاعه وإحاطته ونفوذ سمعه وبصره ونفوذ قدرته ومشيئته. وهو مع أنبيائه ورسله ومع المؤمنين بنصره وعونه وتأييده. هذه معي خاصة إنني معكما أسمع وأرى. يعني أخلأكما وأحفظكما وأعينكما. هذه خاصة بموسى وهارون. ولما جاء معهم دخل معهم فرعون مع موسى وهارون جاءت معي العامة. قالت إنا معكم مستمعون. هذه معي عامة. إنا معكم مستمعون. لما دخل في الخطاب فرعون معهم قال الله إنا معكم مستمعون. هذه معي عامة. يعني إن معكم مستمعون يعني أسمع كلامكم وأرى مكانكم تنفر فيكم قدرتي ومشيئتي. المعية العامة تأتي في سياق التخويف والجزاء والتهديد. والمعية الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء. نعم نعم ها موجود في كل زمان الله تعالى في جميع الأزمان حي لا يموت. أما قول في كل مكان هذا بعض هذا قول الجهمية هذا كفر وضلال. يقول الله في كل مكان هذا قول الاتحادية قول الملاحدة الحلولية الذين قالوا في كل مكان والعياذ بالله. حتى قالوا في جواف أطراف جواف السباع بطون السباع وأجرف الطيور ولكن قدر تعالى الله عما يقول. هذا كفر وضلال. والله تعالى فوق العرش ذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان ومحيط بالخلق تنفذ فيهم قدرته ومشيئته ونواصيهم بيده ولا يتحركون ولا يفعلون اي فعل الا بقدرته ومشيئته وارادته. وذاته فوق العرش فوق العرش ليس مع المخلوقين. من قال في كل مكان هذا كفر وضلال اعوذ بالله. نعم حكمه كفر. هذا كفر هذا كان اعتقاد كفري. لكن الشخص إذا ما يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. المقالة كفرية والشخص إذا كان قامت عليه الحجة وليس له شبهة فهو كافر كما قال كثير من السلف قال الإمام أحمد وغيره والبخاري وكفروا من قال إن الله في كل مكان. أما إذا كان له شبهة لذلك بين له أن هذا كفر وضلال. فإن أصر بعد البيان كفر. نعم لا الأولى أن يقال العلم. العلم قرآن يسد المدى بالعلم هذا فيه إشكال. لكنهم ليس مقصودهم العلم لكن اللفظ فيه إشكال. فالأولى ترك هذا، اكتب العلم القرآن. اتبع بعض المذاهب أبدل كلمة المذهب بالعلم في جميع العلوم، العلم توحيد، العلم تفسير، العلم قرآن. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي. وقال ما؟ وقال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون قال ربي أي شيء أقول؟ قال قل هيا شراهيا. قال قل. قال قل هيا شراهيا. هذه باللغة، باللغة العبرية، لأن هذه لغتهم، وما أرسل الرسل بلسان قوم. لكن هذا منقطع، هذا أبو عبيدة ما سمع من أبيه عبد الله بن مسعود. شوف أبو عبيدة، من عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه، يكون منقطع هذا، ضعيف هذا انقطاع. عن ابي عبيده قال عن عبد الله عن ابي عبيده عن عبد الله قال لما بعث الله عز وجل موسى الى فرعون قال ربي اي شيء اقول؟ قال قل هيا شراهيا. قال الاعمش فسر ذلك الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء. أنا الحي أحسن، أنا الحي، يعني قال الله قل أنا الحي، يعني ها؟ فصل يعني بيانه أو تفسير ذلك، لكن ضعيف يعني منقطع. وعبيدة ما سمعنا به عبد الله مسعود. فسرت قال الأعمش فسر ذلك الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء إسناد جيد وشيء غريب. جيد عجيب جيد مع المنقطع إشكال. نعم. ويقال اسمه عامر وفي انتقاء انتظار الثالثة والراجح انه لا يصح الصلاة الجديد. هذا هو الراجح، يكون منقطع. كيف يكون الاستاذ الجديد رحمه الله مع الحاشية عندكم؟ هذا هو جيد وشيء غريب. كان مشاع القول بأنه سمع منه لكن ضعيف، صواب أنه هو سمع من أبيه، يكون منقطع. نعم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال مكتا على بابه حينا لا يؤذن لهما ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان إنا رسل رب العالمين. إنا رسولا ولا رسل؟ إنا رسولا رب العالمين. في نسخة رسول ها؟ رسولا عندك رسلوا؟ نعم. يفتح رسلوا اطلاق الجمع المثنى. نعم. كما عندك نعم. وهما يقولان إنا لكن الأحد رسولا كما في الآية إنا رسولا ربك. نعم. وهما يقولان إنا رسولا رب العالمين. فأذنوا بنا هذا الرجل. فمكذا فيما بلغني سنتين يغدوان ويروحان لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما هذا منقطع يقول فيما بلغني ابن عباس عن عمنا ابن عباس قال ذكر محمد بن اسحاق قل فيما بلغني هذا منقطع من اخبار بني اسرائيل الله اعلم مدة سنتين هذا بعيد سنتين يترددان ولا يؤذن لهم هذا بعيد نعم حتى لا يعلم بهما ولا يجتري واحد على أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه حتى دخل عليه بطال له يلاعبه ويضحكه فقال له أيها الملك إن على بابك رجلا يقول قولا عجيبا يزعم أن له إلها غيرك أرسله إليه يزعم أن له إلها غيرك أرسله إليه قال ببابي قال نعم قال أدخلوه فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده عصا فلما وقف على فرعون قال إني رسول رب العالمين فعرفه فرعون وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وذكر من يعني والدته كانت لا زالت يعني في مصر على هذا القول نعم وقال وذكر من وذكر السدي نعم انه ضاف نعم او استضاف يعني صار ضيفا نعم استضاف عندك نعم شيء ولا ضاف عندك نعم وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه وكان طعامهما ليلة إذ الطعثلل وهو اللبن فصيل الطعثلل طيب من المرق المهم سهل نعم ما يترتب على الشيء نعم وهو نعم ضاف نعم وهو نوع من ايش ضاف امه واخاه وهما لا يعرفانه وكان طعامهما ليلة إذ الطعثلل وهو اللب ثم عرفاه وسلم عليه فقال له موسى يا هارون إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون يعني هارون نزل في مصر يعني عند أمه يعني في مصر هارون وأمه موسى هو الذي ذهب إلى مدين وحده ما مع هارون ونبأه الله وأرسله إلى فرعون فجاء موسى فضاف أخاه هارون وأمه فضافهما ثم نبأه الله هارون معه على هذا القول الله أعلم أخبار بني إسرائيل نعم فقال له موسى ثم عرفاه وسلم عليه فقال له موسى يا هارون إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمر أن تعاونني قال فعل ما أمرك ربك فذهبا وكان ذلك ليلا فضرب موسى باب القصر بعصا فسمع فرعون فغضب وقال من يجترئ على هذا الصريع فأخبره السدنة والبوابون بأن هاهنا رجلا مجنونا يقول إنه رسول الله فقال علي به فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما ما ذكر الله في كتابه وقوله قد جئناك بآية من ربك أي بدلالة ومعجزة من ربك والسلام على من اتبع الهدى أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا صورته من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله هكذا الخبيث ثم نفس رسول كمسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله انظر في كتاب مسيلمة انظر رد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني قد أشرفت في الأمر معك يعني قد رساله النبوة ها الشك لا الشك نعم يعني قد أشرفت الله يدعي هذا لأنه أشرك ما قد رساله نعم أما بعد نعم ها قد أشركتك لا أشركت معك ولا أحسن نعم أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك فلك المدر ولي الوبر ولكن قريش فلك إيش فلك المدر يعني أبو الطيلة الحضر فلك المدر ولي الوبر بيوت الشعر يقول الشعر لأن البوادي ولك الحاضرة يتكاسم الناس تسمينا ولا نبي مثلك وشك معك لي المدر ولك الحاضرة ولك الوضع المدر بيوت الطين البيوت والمدن والقرى مبيع بالطين والوضع بيوت الشعر والخيار في البوادي يعني لي البوادي ولك الحاضرة يتكاسم الناس نعم نعم وقابله بالمدر المدر الطيب في الطيب حاضر لا هو رسالة رسالة تقاسم الناس يعني أنا أرسلت إلى أهل المدر المدن والقرى وأنت أرسلت إلى الوادي والحد نعم مسألة تقاسم الأنعام ولا شيء النبوة تقاسم الناس أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك فلك المدر ولي الوبر ولكن قريش قوم يعتدون فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين كتاب رسول عليه ولكن كتاب يغلب عليه صفة الغفر والاقتساب وطلب الدنيا نعم ولهذا السلف العربي اتبع الهدى. هذه الكتابة إذا كانت لمشرك يقال السلام عليكم ورحمة الله، وإذا كان مسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب المشركين والكفرة واليهود يكتب السلام على من يتبع الهدى، ما يسلم عليه. قول كتاب المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ولهذا قال موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لفرعون والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله. قال ما يبدأون بالسلام أهل الكتاب، يبدأون بالسلام، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لكن إذا سلموا يقالوا عليكم. الحديث يسلم عليكم بالسلام فقولوا وعليكم، يعني ترد تحيتهم عليكم. كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وعليكم، فيقول السلام عليك يعني الموت، فيرد عليهم وعليكم. ففطرت لهم عائشة فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال الذي يطيع عائشة إن الله يقول الفحش والتفحم، قال رسول الله ما علمت ما قال، يقول السلام عليك، قال ما علمت ما قلت وعليكم، فإنا تقبل منا ولا تقبل منهم. ردت عليه تحيتهم، يرد عليهم تحية سواء تحية يعني حسنة أو سيئة، فإنا تقبل منا ولا تقبل منهم. ولو ما دام من هذا الكتاب قالوا عليه رد عليه تحية. هذا المسلم، وهذا خص حديث إذا سلموا عليكم الكتاب فقولوا عليكم، هذا خاص على الآية عامة. نعم. السلام عن الهدى احترق لكل المسلمين. لا لا لا لا مسلمين بس السلام عليكم ورحمة الله. السلام على مسلمين. لا مسلمين يتبعوا. نعم. كذلك إذا عرفت مسلم ترد عليكم. إذا كنت تعرف أنهم رافضة حقيقة وأنهم يكفروا أصحابه ويفسقونهم ويعبدون على البيت قولوا عليكم. نعم. ها الأصل في البلد تعمل بالأصل، الأصل أنه مسلم، إذا في البلد مسلم أنه مسلم. نعم. لا ما يصح الإشارة، ما تكتب إشارة، هذا الشعار من شعار اليهود والنصارى، لكن إذا كان بعيد سلم وتشير إليه حتى ينتبه. نعم. ها كل ما سلم عليه ترد تقول عليكم. ما دام اليهود والنصارى رد عليهم الرافضة كذلك، لأن الرافضة لا منافقون، في الغالب منافقون زلاجرة مثل المنافقين، يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. نعم. ها اذا لم يظهر نص السلام. نعم. اذا لم يظهر مثل ما كان تجرى احكام الاسلام على عبد الله بن ابي وغيره. نعم. نعم. ما تكلم عليها المال. نعم. هذا بالنسبه لموسى، بالنسبة لموسى وهارون لعله يتذكر ويخشى. أما بالنسبة لله فالله تعالى يعلم حاله. أول ما على لعله ليتذكر، لأجل أن يتذكر ويخشى. يقول للتعليل لأجل أن يتذكر، أما للتعليل أو الترجي بالنسبة لموسى وهارون. أما الله سبحانه وتعالى فلا يخالف، موسى ما يعرف حاله، ما يدري هل يتذكر ويخشى أو لا يتذكر موسى وهارون، لكن الله يعلم. فهي الترجي ليس بالنسبة لله وإنما هو بالنسبة لموسى وهارون، أو لعل الترجي للتعليل المعنى ليتذكر ويخشى. نعم. قال ها ايش قال عندك؟ قال فقال بعضهم سيكون الضمير راجع إلى موسى وهارون. نعم. شيء. نعم. هذا أقول إذا كتب لك. يعني إما لا لعل يتذكر بالنسبة لموسى وهارون أو تكون لعل للتعليم لأجل أن يتذكر ويخشى. فقال هذا ما قال الناس. ما ذكر هذا الحافظ. كان الأولى أن يذكر. نعم. نعم. إما أن يكون لعل يتذكر ويخشى بالنسبة لهارون من موسى وهارون. يعني فانظرا هل يتذكر ويخشى. أو لعل التعليم لكي لأجل أن يتذكر ويخشى. أما الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء من حال فرعون. نعم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى عليه الصلاة والسلام منكرا وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه إله كل شيء وربه وربه إله كل شيء وربه إله كل شيء وربه ومليكه. قال فمن ربكما يا موسى؟ أي الذي بعثك وأرسلك من هو؟ فإني لا أعرفه وما علمت لكم من إله غيري. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول خلقت لكل شيء زوجة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد أعطى كل شيء صورته. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد سوى خلق كل دابة. وقال سعيد بن جبير في قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه. ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة ولا للدابة من خلق الكلب ولا للكلب من خلق الشاة. وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح وهيأ كل شيء على ذلك. ليس شيء منها يشبه شيئا من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح. وقال بعض المفسرين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كقوله تعالى الذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق، ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما أراد، قال فما بال القرون الأولى. أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى، شرع يحتج بالقرون الأولى أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. فقال له موسى صلى الله عليه وسلم في جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم. أصح الأقوال، أصح الأقوال كما قال أصح الأقوال، أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى صلى الله عليه وسلم بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى، شرع يحتج بالقرون الأولى أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. فقال له موسى صلى الله عليه وسلم في جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمار. وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمار، أعمار ولا الأعمال؟ الأعمال لا. وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يشد عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئا، يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه. فإن علم المخلوق يعتريه نقصانين، أحدهما يعتريه نقصانان نقصانان نعم فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما عدم الإحاطة بالشيء والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك. الذي جعل لكم الأرض مهدا وهذا لا يقول فما بال القرون، هذه حجة، هذه حجة المشركين واتباع الأسلاف والآباء والأجداد في الضلال، هذه حجة، هذه حجة المشركين. فالواجب على كل إنسان يتبع الدليل ولا يتبع الآباء والأجداد والسالفين إذا كانوا على الباطل، ولهذا أخبر الله عنهم على كثرة النقاء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أمة يعني على دين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وهي الحجة القرشية احتج بها قريش، وهي حجة فرعون، حجة فرعون اتباع السابقين في الضلال. قال إذا كان ربك الذي أعطى كل شيء خلقه لماذا القرون الأولى ما عبدوا الله، وإذا كفر القرون الأولى هل كفر حجة؟ هذه حجة فرعون، جاي فرعون احتجاج بالآباء، احتج بالسابقين. وكما أخبر الله أيضا عن قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فقريش احتجوا بآبائهم وأجدادهم وبالسابقين، وفرعون احتج بالسابقين. ولهذا الشيخ محمد رحمه الله يقول حينما بين التوحيد وأنه يجب اتباع الحق قال إن سلمك الله من هذه الحجة فما بال القرون الأولى، وهي حجة فرعون فما بال، أو الحجة القرشية ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. فاتباع الآباء والأجداد واتباع السابق في الباطل هذه حجة باطلة،

وقال سعيد بن جبير يوم سوقهم ولا منافات. قلت وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده. نعم هذه الأقوال كلها لا تنافي بينها. قال المؤلف يوم الزينة هو يوم العيد، يوم عروزهم، يوم اجتماعهم، يوم تفرغهم من أعمالهم، يوم عاشوراء. أقول بأنه يوم عاشوراء يكون يوم العاشوراء هو اليوم الذي أظهر الله فيه حججه على يد موسى، وهو اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون. نعم. وقال وهب بن منبه. آيات الأنبياء عليهم السلام كلها واضحة ظاهرة جلية بخلاف السحرة، فإن أمرهم ملتبس. السحرة عندهم التباس، عندهم تدليس وتضليل، ترويج، تزوير. السحرة ليس أمرهم واضح، ولهذا تجد السحرة والمشعوذون الآن أمرهم فيه تلبيس، ومكانهم تجد الساحر في الغالب ما يسكن إلا في مكان ملتوي، في شوارع ضيقة، وفي بيت مظلم، ويكون بعيد عن الناس، بعيد عن الاجتماعات والروائح منتنة. وكذلك أيضا أعماله فيها تدريس وتضليل وتلبيس، لأنه ليس عندهم حقائق. فالسحرة الآن لا يحبون الأمكنة الواضحة، ولا يحبون الشوارع الواضحة، ولا يحبون البيوت الواسعة. أي ساحر أو أي شعب تجد يسكن في بيت مظلم، بيت صغير، في شوارع صغيرة ملتوية بعيد عن الناس، وأمره فيه ترويج وتضليل، وقد يواعد، وقد يعد الناس في أوقات غير مناسبة غير واضحة للناس، بخلاف الأنبياء فإن أمره واضح جلي. في ربعة النار يراه كل أحد، لأن ليس عندهم إلا الحق. ولهذا قال موسى لما قال له فرعون اجعل بيننا وبينكم موعدا، قال موعدكم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يوم اجتماع الناس وتفرغهم، يعلمه الخاص والعام، وفي وقت الضحى ليس ليلا، حتى يرى الناس خوارق العادات النبوية، تظهر الحقائق وتنجلي ويندثر الباطل وينقمع. نعم. وقال وهب بن منبه قال فرعون يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلا، اجعل بيننا وبينك أجلا أجلا ننظر فيه. قال موسى صلى الله عليه وسلم لم أؤمر بهذا، إنما أمرت بمناجزتك. اجعل لنا أجلا. قال وهب بن منبه. وقال وهب بن منبه قال فرعون يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه. قال موسى صلى الله عليه وسلم لم أؤمر بهذا، إنما أمرت بمناجزتك، إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى صلى الله عليه وسلم أن اجعل بينك وبينه أجلا، وقل له أن يجعله هو. قال فرعون اجعله إلى 40 يوما ففعل. اجعله إلى 40 يوما ففعل. وقال مجاهد وقتادة مكانا سوى منصفا، وقال السدي عدلا، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مكانا سوى مستوي يتبين الناس مع فيه، لا يكون صوبا ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض. قال عبد الرحمن بن زيد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مكانا سوى مستوي يتبين الناس ما فيه، لا يكون صوب ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض. لا يكون ايش؟ صوب؟ ها؟ ها؟ صوت في نسخة صوت. ها؟ بضم الصاد وفتح الواو. صوبا. جر صوبا بضم فسك وهي الكتبة من تراب وغيره. شو عندكم صوتا؟ في صوت ولا شيء. نسخة الشعر. هذا هي نسخة الشعر. قال عبد الرحمن زيد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مكانا سوى مستوي يتبين الناس ما فيه. مستوي مستويا مستوي بالالف ما في الف مستويا احسن مكانا سوى مستويا بين الناس وما فيه مستويا مكانا سوى على لفظ الآية منصوبا مستويا مكانا مستويا نعم مستويا يتبين الناس ما فيه لا يكون صوبا صوبا صوبا صوبا صوبا جمع صوبا يعني نعم مرتفع مكان الكتيب المرتفع نعم لا يكون صوبا لا يكون صوبا لا يكون صوبا ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حتى يرى يعني ما فيه ارتفاع ولا انخفاض وكان مستوي نعم صوب الشيء المرتفع نعم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا وقالوا إن هذا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى إن هذان لساحران إلى موسى وهارون هذان لساحران نعم يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو بموسى عليه الصلاة والسلام إلى وقت ومكان معلومين تولى أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته كل من ينسب إلى سحر في كل من ينسب إلى سحر في ذلك الزمان وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا كما قال تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل معجزات الأنبياء من جنس تفوق ما فاق به أهل ذلك الزمان الناس في زمن فرعون انتشر بينهم السحر وكان لهم عناية بالسحر وبلوغ عظيم حتى إن هناك سحرة عندهم علم قوي بالسحر ولهذا قال السحرة قال الملأ لفرعون يأتوك بكل ساحر عليم لك سحرة انتشر السحر حتى بلغ شأوا بعيدا فجعل الله معجزة موسى العصا تفوق ما ضرع به هؤلاء من السحر هؤلاء ضرعوا بالسحر وبلغوا شأوا بعيدا فأتاهم موسى بمعجزة من عند الله بما لا قبل لهم بها حتى علم السحرة أن هذا ليس من صنع البشر، وإنما هذا من أمر الله، وإنما هذه قدرة الله، فلذلك خروا سجدا وآمنوا في الحال، لأنه عندهم عناية ومعرفة عظيمة بالسحر، وعرفوا السحر من أوله إلى آخره، فعرفوا أن هذا ليس من عند الله، فلهذا آمن في الحال. فكانت معجزة موسى عليه السلام تفوق ما برع به هؤلاء السحرة. ولما كان الناس في زمن عيسى عليه السلام برعوا بالطب ووصلوا شعوا بعيدا في الطب، أعطى الله عيسى من المعجزات ما فاق به الأطباء، فكان يبرئ الأكمه والأبرص، يبرئ الأبرص يداويه فيبرئه الله في الحال، والأكمه الذي ولد ولم يشق له عين يبرئه عيسى بإذن الله، شق له عين ويبصر. وكذلك يخلق من الطين كهيئة الطير، يصور كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويخلق الله له روحا. ففاق الأطباء في زمنه وعلموا أن هذا ليس من صنع البشر، وإنما هذا من المعجزات التي أعطاها الله الأنبياء. ولما كان الناس في العرب في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغوا شوا بعيدا في الفصاحة والبلاغة والشعر والتصرف في الأساليب العربية، وكانت لهم أسواق يتناشدون فيها الأشعار ويتفاخرون، أسواق المجاز ومجنة، كانت معجزة النبي القرآن الذي أنزله الله بلسان عربي مبين، أصح الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وأحسن الحديث، حداهم الله وهم الفصحاء فرسان البلاغة الذين لا يجارون، وبلغوا شعوا بعيدا في الفصاحة والبلاغة، تحداهم الله أن يأتوا مثل هذا القرآن فعجزوا، ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور مثل فعجزوا، ثم تحداهم الله أن يأتوا بآية بسورة فعجزوا. والقرآن من الحروف الهجائية 28، ومع ذلك القرآن حروف، حروف وألفاظ ومعاني، وهما من الحروف الهجائية، ومع ذلك عجزوا وعلموا أن هذا ليس من عند البشر، فإنما هو كلام الله. نعم. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم، ثم أتى أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وجلس فرعون على سرير مملكته، والصف له وكابر دولته، ووقفت الرعايا يمنة ويسرة، وأقبل موسى صلى الله عليه وسلم يتوكأ على عصاه، ومعه أخوه هارون عليه الصلاة والسلام. عليهما الصلاة والسلام. أقبل موسى يتوكأ على عصا. وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام يتوكأ على عصا، ومعه أخوه هارون عليهما الصلاة. عليه الصلاة والسلام سبق الصلاة على موسى. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. ومعه أخوه هارون، ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا، وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه. يتمنون عليه، يعني وش تعطينا من الجوائز، تعطينا إذا غلبنا موسى، كما قال الله، قال السحرة أئنا لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، لكم الجوائز والهدايا والتحف وأيضا التقريب، يقربكم إذا يكون مقربين من الملك في الوظائف والأعمال. نعم. ولكن لما جاء الحق ضاعت هذه الأشياء كلها، ما نفع الترغيب ولا الترهيب ولا التقريب، خر السجد سجل لله وآمنوا في الحال. نعم. ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه، وهو يعدهم ويمنيهم فيقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها. نعم وهي العصي والحبال التي يبهرجون بها على الناس يضعون فيها الزئبق ويخيلون على عيون الناس يسحرون على الناس فيخيل إليهم أنها حيات وعقارب تتلوى الشمس الزئبق الشمس صار الوادي كل حيات جعلوا فيها الزئبق جاء عصي وحبال عادية وضعوا فيها الزئبق وسحروا على الناس فصار الوادي كل حيات يتقلب حيات وعقارب كل الوادي على ساعته حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي كريم أوجس في نفسه خيفة رهبة عظيمة وادي مد البصر ممتلئ حيات عقارب فأوجس في نفسه خيفة موسى قال الله له لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك وهي العصا تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كل ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم ولهذا قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تخيلوا على الناس لا تزوروا تبهرجوا على الناس تسحرون عيون الناس وتضعون الزئبق على الحيات على العصي والحبال فتكون عقارب حيات تبهرجون وتزخرفون وتموهون وتجعلون الناس يعتقدون غير الحقائق. نعم وإذاكم لا تذكروا الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فكان هذه الكلمة من موسى عليه السلام لها تأثير عظيم حتى إن السحرة تنازعوا أمرهم بينهم وفشلوا بسبب هذه المقالة التي قال له موسى ويلكم ومن شدة العذاب لا تفتروا على الله كذبا تروجوا على الناس الباطل وتموهون على الناس وتسحرون أعين الناس لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وعيد يسحتكم بعذاب يعني يهلككم ويستعصلكم بالعذاب وقد خاب من افترى. فكانت هذه الكلمة لها تأثير في تنازع السحرة واختلاف كلمتهم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا الرجل. نعم تنازع بسبب هذه المقالة من موسى عليه السلام. نعم نعم قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح ما من نبي بعثه الله إلا وقد أعطاه الله من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا عليه الصلاة والسلام. نعم كل نبي هذا حتى إن قال العلماء إن من أخفى الآيات آية هود عليه الصلاة والسلام وهي خفي هذا على بعض الناس. ما هي آيته أن هذه الأمة وهي عاد أمة جبروت صغيان تفتخر بقوتها وقالوا ما أشد منا قوة تحداهم وهو واحد تحداهم وقف بين يدي هذه القبيلة التي اتصفت بالجبروت والغطرسة والكبرى والتعالي على الناس قال أنا واحد الآن قال واحد أقف بينكم اعملوا جميع حيلكم وعاجلون بالعقوبة فما استطاع. هذه من آيات إني توكلت على الله ربي وربك ما من دابه إلا فكيدوني جميعا ولا تنظروا ولا تنهلون فعجز. فكانت هذه آيته وتحداهم أن يعملوا بأي شيء وهو واقف أمامهم الآن وهم أهل الجبروت والطغيان ومع ذلك الاستقرار. نعم هذه آية وكذا كل نبي لكن قد نعلمه وقد لا نعلمه. نعم كل نبي أعطاه الله. نعم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق إيجاد أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة وليست مخلوقة فتكونون قد كذبتم على الله فيسحتكم بعذاب أي يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية له وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم يعني هم خيروا للناس أن هذه العصي والحبال أنها حيات وعقارب أنها مخلوقة وليست مخلوقة حيروا الناس إيجاد أشياء مخلوقة وليست مخلوقة هذا من الكذب والافتراء والتزوير على الله ولهذا قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى وأنتم مفترون الآن مفترون بالأفعال قد يكون الإنسان مفتري بالأقوال وقد يكون مفتري بالأعمال الافتراء يكون بالأقوال ويكون بالأعمال الافتراء بالأقوال كان يفتري على الله الكذب في أسمائه وصفاته ينفي أسماء الله ويقول ليست الله أو ينفي صفاته أو يؤولها هذا من الافتراء على الله وما سوى السبيل أو يفتري على الله في الحلال والحرام يقول هذا حلال وهذا حرام وهو كاذب أو يفتري وكذلك يكون الافتراء بالأعمال مثل ما فعل السحرة يفتري على الله تخيل على الناس وتزوير ليتخيل الناس أن هذه العصي والحبال حيات وعقارب وأنها مخلوقة وليست مخلوقة عصي وحبال لكن سحروا عيون الناس وجعلوا فيها الزئبق فصارت تتلوى وصارت حيات وعقارب في عيون الناس نعم هذا من الافتراء على الله وقد قال وقد خاب من افترى نعم فيسحتكم بعذاب أي يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية له وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم هذه المقالة لموسى لها الأثر العظيم الدوي سببت النزاع فيما بين السحرة واختلاف الكلمة وهذه من أقوى يعني العدة من أقوى الانتصار للخصم أن يكون خصمك يحصل بينهم النزاع إذا حصل بين الخصم النزاع فيما بينهم بين رؤسائهم وقادتهم تنازعوا وفشلوا واختلفوا ما اتفقت كلمتهم هذه هزيمة هزيمة ونصر للخصم تعتبر هذه هزيمة لفرعون وللسحرة ونصر لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام نصرهم الله بتنازعهم واختلاف كلمتهم ومن القوة اتحاد الكلمة والاتفاق في الرأي وأما الاختلاف والتنازع هذا من أسباب الهزيمة نعم وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم ولهذا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاء ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا الوصايا التي أوصى الله المجاهدين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين التنازع يثمر الفشل وذهاب الريح وهي قوة نعم وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم قيل معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم فقائل يقول ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي وقائل يقول بل هو ساحر وقيل غير ذلك والله أعلم المهم أنهم تنازعوا واختلفوا فصار هذا هزيمة ونصر لموسى وهارون نعم وقوله وأسروا النجوى أي تناجوا فيما بينهم قالوا إن هذان لساحران، هذه لغة لبعض العرب، جاءت هذه القراءة على إعرابها، ومنهم من قرأ إن هذين لساحران، وهذه اللغة المشهورة. نعم، لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، والمثنى ينصب بالياء في اللغة المشهورة، إن هذا إن مخففة من الثقيلة، إن هذا أصلا إن هذا مخففة من الثقيلة، تنصب الاسم وترفع الخبر، وهذين اسمها منصوب وتنصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. لساحران، ساحران خبر مرفوع وعلى طرف الألف لأنه مثنى. هذه القراءة المشهورة، إن هذين لساحران، هذه على اللغة المشهورة. لكن جاء في لغة أخرى غير مشهورة وهي الرفع، رفع المثنى هذان لساحران، وهي لغة حفص الآن، وهي قراءة حفص في على اللغة غير المشهورة، إن هذان لساحران. هنا قراءة أخرى على اللغة المشهورة، إن هذين لساحران. نعم، لا لا، هنا إن مخفف من الثقيلة، إن مخفف من الثقيلة، إن أصلا إن تخففت، إن هذان للساحر، إن هذين للساحر، يعني كففت إن هذان للساحر. لحن القرآن أفصح الكلام، ما يجوز هذا، إن كان عالم هذا قد يكون ردة والعياذ بالله، وإن كان جاهل فهو جاهل مركب، ما يفعل. يقول القرآن هذا، يقول القرآن فيه لحن، هذا إذا كان متعمد يكون ردة والعياذ بالله، هذا طعن في كلام الله. كلام اللغة العربية تطوع حتى توافق القرآن، هذا كلام الله العليم الخبير الذي خلق البشر وخلق لغاتهم وصفاتهم. الذي يقول هذا والعياذ بالله إن كان متعمد هو مرتد، وإن كان جاهل فيكفيه أنه جاهل مركب. نعم نعم. ها؟ لا لا، كلها وهكذا لغة، هذه لغة مشهورة معروفة في اللغة، معروفة من لغات العرب، لكن اللغة المشهورة الكثيرة على، فمجيء القرآن عليها يدل على لغة صحيحة معتبرة، مثل قوله وأسر النجوى، وأسر هذه يسمونها لغة كلام البراغي، الجمع بين الظاهر والمضمر، وأسر النجوى أو اللغة المشهورة وأسر النجوى بدون الواو، وأسر النجوى مثل يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، واللغة المشهورة يتعاقب فيكم، فهي على اللغة، هو إن كانت اللغة قليلة إلا لغة صحيحة تدل على أنها لغة، القرآن نزل بلغات العرب. نعم، هذه لغة. نعم، قالوا إن هذان لساحران، هذه لغة لبعض العرب، جاءت هذه القراءة على إعرابها، ومنهم من قرأ إن هذين لساحران، وهذه اللغة المشهورة. وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه، والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم تعلمون أن هذا الرجل وقاه يعنون موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس وتتبعهما العامة، ويقاتلا فرعون وجنوده فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم. وقوله ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها، لهم أموال وأرزاق عليها. نعم، يعني هم فاقوا بالسحر هم معظمون عند فرعون وعند الناس بسبب السحر، ولهم أموال ووظائف وتدر عليهم بسبب السحر. فقالوا إن هذا الرجل يعني موسى وهارون يريدان أن يغلباكم على صناعة السحر حتى تكون الأموال لهم والمكانة. نعم. وقوله ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها، لهم أموال وأرزاق عليها. يقولون إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض وتفردا بذلك، وتمحضت لهم الرياسة بها دونكم. وقد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس قال في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق سمع الشعبي يحدث عن علي في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى، قال يصرفا وجوه الناس إليهما. وقال مجاهد ويذهبا بطريقتكم المثلى، قال أولي الشرف والعقل والأسنان. قال إيه؟ قال أولي الشرف والعقل والأسنان. ها؟ قال قوله ها؟ شو عندك؟ الأسنان. لا الأنساب. نعم أولي الشرف. ها؟ الأنساق. نعم يعني يذهب بالشرف ويذهب إيش؟ ويذهب بطريقتكم المثلى، قال أولي الشرف والعقل والأسنان. بالأنساق والعقل والأنساق. نعم يعني أصحاب الشرف وأصحاب يذهب بالناس لكل أصحاب الشرف من القبائل والأنساب يكون أتباع لها. الأسنان كبار السن. لا كبار السن ما يكفي وحده، يعني مواد الأنساب والمكان الأقرب الأنساب، وكما في الموجود من جديد موجود. نعم. وقال أبو صالح بطريقتكم المثلى أشرافكم وسرواتكم. وقال أشرافكم ثرواتكم عندك؟ نعم ثرواتكم. ها؟ الثروات الأشراف. لا صفة الناس فضل لا سرة لهم ولا سرة إلى جهر. يكون تأكيد من الأشراف ويحتمل أن الثروات حتى يكون معنى مؤسس. إذا قيل الثروات الأشراف والثروات معنى واحد، لكن إذا قيل أشراف وثروات اجتمع الأمران. تأسيس، والقاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد. إذا كانت الجملة تأتي بمعنى جديد مقدم على ثروات. إيش النسخة اللي عندكم؟ أشرافكم وثرواتكم. وش النسخة دي؟ عليه تعليق؟ عليه تعليق؟ فموجود من جديد هذا؟ تكون نسخة. نعم الثروات أحسن لأنها تأتي بمعنى جديد. نعم. أما الصروات والأشراف بمعنى واحد، الصروات هي الأشراف والأشراف الصروات. نعم. وقال أبو ما في شيء. نعم. وقال أبو صالح بطريقتكم المثلى أشرافكم وثرواتكم. وقال عكرمة بخيركم. وقال قتادة بخيركم. نعم. وقال عكرمة بخيركم. فقال قتادة وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا وأموالا. فقال عدو الله يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما. يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما. بها نعم ثروات يعني. وقال عيسى الأخير وكان أبو إسرائيل أكثر عددا.